فضيلة الشيخ حفظكم الله، السائلة شيخ محمد، نعم، تقول بالنسبة للتطيب بالنسبة للنساء وخروجها إلى المسجد أو إلى الأسواق، ما حكمه؟ لا يحل للمرأة أن تخرج إلى السوق وهي متطيبة، سواء بالتمن أو بالبخور. ولهذا قال النبي ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المتبخرة أن تحضر إلى المسجد، لأن البخور له رائحة طيبة يحرك الكامن ويوجب الفتنة. فمن أرادت أن تخرج فلا تخرج متطيبة بطيب تشم رائحته، اللهم إلا أن تكون رائحته قليلة جدا لا يشمها إلا من قرب منها جدا، وألصق أنفه بمكان الطيب، هذا يسامح فيه لأن وجوده كعدمه. وأما طيب يشم من بعد ولو قليلا فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج وهي متطيبة به. شيخ، بعض النساء تأتي بالطيب أثناء صلاة النساء لصلاة التراويح، لكم توجيه حول ذلك؟ نعم، إذا أتت امرأة ببخور، نعم يا شيخ، إلى المسجد فلتضع المبخرة بعيدة عن النساء، طيب، ليكون المكان طيب الرائحة لكنها لا تعلق في ثياب النساء.